الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، يوم يقوم الأشهاد، من هؤلاء الأشهاد خير الأشهاد وأكبر الأشهاد وأعظم الأشهاد وأصدق الأشهاد الله رب العالمين، شهيد على ما تعملون، خير شهيد وأكبر شهيد وأعظم شهيد وأصدق شهيد الله رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. أكبر الأشهاد يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، الله رب العالمين. في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. إنه الله عز وجل الذي اطلع على كل خائنة منا. إنه الله الذي يعلم ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا. إنه الله الذي يعلم ما في السرائر ويتجلى له ما في الضمائر، يعلم ما في السرائر ويتجلى له ما في الضمائر. إنه الله الذي ما غابت عنه غائبة في الأرض ولا في السماء. إنه الله الذي يراك حين تقوم. إنه الله الذي يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر يعلمه. إنه الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ألا تكفيك هذه الآيات لتنزجر، لترتدع، لتستحي من الله؟ إذا استترت من الناس، من الخلق، فأين تستتر من الله؟ إذا استخفيت من الخلق، فأين تستخفي من الله؟ أين تغيب عن عين الله؟ أين تغيب عن علم الله، عن سمع الله؟ إذا استترت من الخلق، فأين تستتر من الله؟ وهو معكم أينما كنتم، هو القائل جل وعلا، وهو معكم أينما كنتم بجميع صفاته، سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإحاطته وكل صفاته، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ويقول: ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ألم تسمع قول الله عز وجل؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والآية الأخرى في سورة العنكبوت: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماء والأرض. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماء والأرض. كيف بكم يوم تعرضون على الله؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الناس اليوم يفعلون المعاصي وكأن الله لا يراهم، حاشا لله، يفعلون المعاصي وكأن الله لا يراهم. كلا إنه يراهم. وسيرى الله عملكم موضعان في سورة التوبة. وسيرى الله عملكم وبعدين ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الذي يعمل المعاصي ليل نهار يعصي الله عز وجل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن كان يعلم أن الله يرى فما أحقره، جعله أهون الناظرين إليه. وإن كان لا يعلم أن الله يراه فما أكفره. فهذا الذي يعصي الله ليل نهار ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم بأن الله يرى لكنه استخف بنظر الله، عياذا بالله. اعملوا ما شئتم قالها ربكم. إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم فما من عمل تقومون به إلا كان عليكم شهيدا. في سورة يونس: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. إذ تفيضون فيه، عندما تبدأون فيه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يغيب عن علم الله وعن سمع الله وعن بصر الله. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فكيف بالمقام بين يدي الله؟ تأمل قيامك بين يدي ربك وتذكر هذه الآيات، كل هذه الآيات، واجعلها نصب عينيك. كل هذه الآيات اجعلها نصب عينيك. إذا تقدمت أو تأخرت، إذا قمت أو قعدت، إذا دخلت أو خرجت، إذا ذهبت أو أتيت، إذا أخذت أو أعطيت، إذا أخذت أو تركت، تذكر هذه الآيات واجعلها نصب عينيك، وتذكر دائما قول الله عز وجل: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. لا تنسى هذه الآية ما حييت، طول عمرك اوعى تنسى الآية: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفك لتترك الحرام، لتستحي من الله فتترك الحرام بكل صوره، بكل طرقه، بكل ما يوصل إليه ويقرب منه؟ ألا تستحي من الله وهو عليك شهيد وهو يراك؟ أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ لتتجنب الحرام، لتترك الحرام بكل صوره وأشكاله وطرقه وكل ما يوصل إليه، أن تبتعد عن الحرام، عن أكله، عن شربه، عن لبسه، عن قوله، عن سماعه، عن رؤيته، عن النظر إليه، عن مشاهدته، عن أخذه، عن الذهاب إليه. تذكر هذه الآيات وكفى بها ذكرى. اتعظ وكفى بها موعظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إنها قاصمة الظهور للمجرمين والمنافقين. يوم يشهد عليهم أكبر شاهد وأعظم شاهد وأصدق شاهد، وللأسف ينكرون ويكذبون، يكذبون كل الأشهاد، يكذبون الرسل، ويكذبون الملائكة، ويكذبون الأرض، الزمن والمكان، ويكذبون حتى الله عز وجل، وينكرون. فهي قاصمة الظهور للمجرمين والمنافقين. يوم يشهد عليهم الله، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. يوم يشهد عليهم رب العزة: فعلتم كذا وكذا في أيام كذا وكذا وكذا، فينكرون ويظنون أنهم سيفلتون، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فيما بعد. فإن كنا من المتقين فعلينا أن نعد للأمر عدته. استعد لهذا المقام، يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل ويقررك بذنوبك، ممن ستكون؟ ممن يقر ويعترف؟ هؤلاء أهل الإيمان أهل النجاة، أم ممن سينكر ويكذب ويقيم الله عز وجل عليه أشهاد أخرى من نفسه على ما سيأتي بيان؟ فتذكر هذا المقام، علينا أن نعد للأمر عدته ونحسب له حسابه، ممن سنكون عندما يقررنا الله عز وجل بذنوبنا وسيئاتنا؟ ممن سنعترف ونقر، أم ممن سينكر ويكذب ويقيم الله عز وجل عليه أشهاد أخرى من نفسه؟ فمنا من سيسترهم الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، منا من سيسترهم الله عز وجل ويضع عليهم كنفه. من هؤلاء؟ وماذا فعلوا؟ وماذا بينهم وبين الله حتى ينالوا هذا الشرف العظيم؟ حديث في البخاري بسندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن. وهذه أول كرامة يقربه، يدني المؤمن ويضع عليه كنفه، يطمئنه ويهدئه ويذهب عنه روعه، يذهب عنه الخوف، يقربه ويدنيه ويذهب عنه الخوف ويستره. إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره فيقول، هذا من باب المعاتبة بين المحبين: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، اعترف، ما أنكر، ما كذب. فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، ما هو مش شايف إلا ذنوب، فربنا بيقول له ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، ما فيش حسنات خالص، ده ربنا بيذكره بذنوبه، السقطات والهفوات والغدرات والفجرات التي هفى بها في الدنيا. فعندما يذكر له الذنوب يظن العبد أنه هالك، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالك قال: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فعندها يقول، هذه ليست في الحديث، ها أم اقرأوا كتابي، ما هي الحسنات؟ حسنات فقط، الله عز وجل سترها عليه في الدنيا وفي هذا الموقف وفي هذا المشهد ستره أيضا. يعني إزاي يستره في الدنيا ويفضحه في الآخرة؟ الله ستير سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. كل الكلام ده في جلسة مغلقة لا يراها أحد من الخلق ولا يسمع بهذه الهفوات وهذه السقطات وهذه الغدرات وهذه الفجرات. هذه من كرامة الله عز وجل عبده المؤمن، يضع عليه كنفه وستره. الخلائق الأشهاد لا يسمعون، لا يرون ما يحدث، فيعطى كتاب حسناته. كملت الحديث: أما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد الرسل والأنبياء والملائكة والأرض وبقية الأشهاد. يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالله عز وجل يضع عليه كنفة ويستره ويدنيه. ماذا فعل هذا؟ ماذا بينه وبين الله؟ هؤلاء أعدوا أنفسهم، أهلوها لهذا المقام الشريف في هذه الدنيا، أعدوا أنفسهم لهذا المقام وأهلوها وهيئوها بخبيئات صالحات في الخلوات، وهم مع نفسهم كانوا بيعملوا إيه؟ وهو مع نفسه في الخلوة لا يراه إلا الله، ماذا كان يفعل؟ فهذا هو الذي يستره الله عز وجل إن كان يطيع الله، إن كان له خبيئة من عمل صالح لا يراه إلا الله. هؤلاء أعدوا أنفسهم، أعدوا أنفسهم هنا وهيئوها وأهلوها لهذه المنازل وهذه الكرامات بخبيئات صالح بينهم وبين ربنا أسرار، عشان ينالوا هذا الشرف الكبير بينهم وبين ربنا أسرار لا يطلع عليها أحد من الخلق. فكفاهم الله عز وجل أن تكون الجلسة مغلقة، ستر تام بينه وبين ربنا فقط، يذكره بهذه الذنوب من باب العتاب الجليل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من المستورين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من المستورين في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض واستلنا تحت الأرض واستلنا يوم العرض عليك، اللهم استلنا فوق الأرض واستلنا تحت الأرض واستلنا يوم العرض عليك، واستلنا يوم العرض عليك، واستلنا يوم العرض عليك. اللهم استلنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استلنا وأدم علينا ما سترتنا به، اللهم استلنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.